الليلة ليلة فرح والهم زاد عنا، وعريسنا عبده زي القمر يا رب يتهنى. الليلة ليلة فرح والهم زال عنا، وعرسنا عبده زي القمر يا رب يتهنى.